نعم خريطين. اي نعم. والسؤال هو اننا ندرس في احد المعاهد ويوجد فيه سكن، وهذا السكن في عدد الغرف ويسألون ان كل غرفة تعمل حلقة قرآن في المسجد، فهل هذا جائز ام لا؟ اذا كانوا يستطيعون ان يجتمعوا في مكان واحد فهو غير جائز، واذا كانوا لا يستطيعون فهو جائز. جائز. وايضا في حلقات، يعني حلقة توجيه وحلقة فقه وحلقة توحيد في مسجد واحد. ما في مانع. ما في مانع.